إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء رأفت موسى على هندسة الهواء، ومن أمام الميكروفون مياد الفيشاوي. أهلا وسهلا بحضرتكم معنا ومواجهة يوم السبت، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا مياد، الله يخليك. نورنا. كل سنة وانت طيب يا أستاذ أحمد. طيب، ربنا يكرمك. نبدأ بالمشاهد اللي كانت في الأسبوع اللي فات، أو يوم الأربعاء، يوم الخميس، يوم الثلاث. طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتتح مشاريع في الإسكندرية، منهم طبعا منطقة غيط العنب. ومنطقة غيط العنب كانت عشوائية، منطقة آمنة غير خطرة، حتى الآن آمنة. تفقد الرئيس منطقة الأهرامات عام 2018 يعني بيختم أيامه، ومازال إنجازات موجودة. المشهد شايفه إزاي يا أستاذ أحمد؟ أنا بشكرك على السؤال ده، لأنه شايفه عايز يقفز على الحاصل من أعمال إرهابية في مصر، وأنا متفق معاك تماما، لأنه هو أصلا اللي احنا اتكلمنا في هذا البرنامج وفي حلقاته اللي فاتت كلها، انه في محاولة يعني خبيثة انه الارهابيين وانه قوى الشر واعلام الشر ياخدنا بعيدا عن الانجازات، ونقعد عايشين في الوجع وعايشين في اللي بيحصل او في اي عمل خسيس بيتم، وننسى بقى بنفسنا احنا اللي نشوف شر بنفسنا على اللي بيحصل على ارضنا من انجازات واعمال كبيرة. وأنا اتكلمت حتى لو حضرتك فاكرة وكتبت على فكرة أنه لما كان الرئيس بيفتتح أعمال عظيمة جدا، إحنا نسينا الموضوع كله ونسينا اللي حاصل كله ونسينا يعني العمل الكبير اللي كان بيفتتحه الرئيس، وهو هناك افتتح أكتر من عمل كنا بناخد فيهم سنين قبل كده عشان نعمل زيهم، واتكلم كل الناس في حوار على حوار جانبي تم بين السيد الرئيس والمحافظ القاهرة، ونسيوا الموضوع الأصلي. فإيه اللي خلى الناس تنسى الموضوع الأصلي؟ إنه في برضو اللجان الإلكترونية لقوى الشر بتخش على شبكات التواصل الاجتماعي تعمل الحكاية دي، وهم ينقلوا منهم معتقدين إنه كل مصري بيقول الحكاية دي وإن كل مصري بيتكلموا نفس الكلام، فهم للأسف بيبقى في سلوك للمواطن المصري الشريف بدون قصد انه يشوشر على نفسه بنفسه، يشوشر على انجازاته بنفسه من غير ما يحس، هو معتقد ان ده كويس وان ده حلو وان الناس كلها بتتكلم في الحكايه دي فيعمل زيهم أو ويمشي، او مثلا يصير حملات من التهكم او النكت فيشوشر من غير ما يقصد على اعمال كبيره بتحصل. فاحنا مش هنقبل بالحكايه دي ومش هنسمح بيها. فانا بشكرك على السؤال. الارهاب ظاهره عالميه، احنا عندنا مفيش دوله في العالم ما فيهاش ارهاب. لو قلنا احصائيات الارهاب في العالم يعني 2017 مثلا يعني عدد القتل المدنيين بسبب الارهاب في 2017 مثلا تجاوز 12000 وشويه، احنا عندنا في مصر 2015 2016 2017 903 عمل ارهابي، ابتدينا في 2015 ب 594 عمل، احنا وصلنا 2017 ل 110 عمل. ده معناه انه الارهاب في يعني بيلفظ في تراجع، بيلفظ أنفاسه الأخيرة. آخر إحصائية فبراير 2018 بتقول أنه 80% من العمليات في سيناء، لكن 90% من العمليات ككل أو أكثر من 90 في انخفاض في عمليات الإرهاب. يعني قدامنا شوية إن شاء الله ما يبقاش عندنا خالص، لكن ده كان بتضحيات كبيرة حصلت. عايز أقول التضحيات التضحيات اللي احنا عملناها دي هي اللي بتحمي التنمية اللي احنا بنشوفها، هي اللي بتحمي السياحة اللي بتيجي، هي السبب في تطبيقات السياحة في الفترة الأخيرة واللي قوى الشر عايزة تمنحها بأي شكل، لأنه عارفين أن رجوع السياحة يبقى عامل مهم من عوامل نعاش الاقتصاد ومن مصادر الدخل القومي المهمة والأساسية اللي فقدناها السنين اللي فاتت وأثرت علينا. ومع ذلك هذا الأثر اللي حاصل في غياب السياحة السنين اللي فاتت، ومع ذلك بنعمل كل اللي بنعمله وبنبني كل اللي بنيناه وبننجز كل اللي أنجزناه. وضربات السباقية يا أستاذ أحمد بنشوفها طبعاً العملية الأمنية شاملة سيناء 2018 وهي من أهم إنجازات الأمنية في عام 2018. خلينا نتكلم عن الإنجازات وحصاد يوم الاثنين إن شاء الله. بس خليني أقول لك إن ضربات السباقية والعملية الأمنية شاملة سيناء 2018 كان برضو ليها عامل كبير جدا في انه ما يكونش في حوادث ارهابيه. طبعا ما انا بقول لحضرتك اهو احنا 2015 نجحت وزاره الداخليه في القضاء على 40 ارهابي قبل قيامهم بعمليات ارهابيه. ده كان فرق. ما انا بقول لك 594 عمليه في 2015 2016 199 2017 110 دي اخر احصائيه فبراير اللي فات. هتلاقي في 2018 الحمد لله هتلاقي العدد اقل من كده ولغاية ما ملقيش إن شاء الله عمليات خالص. لكن إحنا قدام يعني محاولة خسيسة لمنع مصر من استكمال مسيرة التنمية ومنع مصر من استكمال مسيرة النهضة اللي حصلة في إنجازات لصالح المواطن المصري. باسم مين يا خارجين على الشعب وانتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين. باسم مين؟ باسم مين يا خارجين على الشعب قمتم باسم مين؟ باسم مين؟ باسم إسرائيل والاستعمار وباسم المأجورين ولا باسم الشعب والشعب البطل منكم بريء؟ مستحيل تثبت قلوب الدولة جمع الطريق. مستحيل تثبت قلوب الدولة جمع الطريق. مستحيل تثبت قلوب الدولة جمع الطريق. مستحيل تثبت قلوب الدولة جمع الطريق. Thank you. أستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد, طبعا في تحليلات سياسية تتحدث أنه محاولة الإرهاب يعني تشويش على الإنجازات, وكل ما بنشوف حركة للرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع اللي فات كانت, طبعا هو طول الوقت يبذل مجهود, ولكن الأسبوع اللي فات كان عامر بالإنجازات أكتر, واللي قبله تحركات أيضا دبلوماسية, وفي تحليلات سياسية بتتكلم كتير أنه دور مصر في سوريا كان ليه عامل أنه أهل الشر يبذلوا مجهود أكتر علشان يعملوا عمليات إرهابية تشوش على الإنجازات وفرحة المصريين. هو طبعا ده كله ده وارد, يعني كل دي أسباب واردة ومحطوطة في الاعتبار, لأنه مثلا دور مصر في سوريا جزء الغالب منه مش باين للناس, التاريخ هيقوله, وطبعا في معلومات ما تتقالش, لكن التاريخ هيكتب بعدين تاريخ مصر أو دورها في صمود سوريا الأسطوري ضد أكثر من 60-70 دولة بيعبسوا هناك, وعندهم أكثر من 103 جنسية بيحاربوا في سوريا ضد الدولة السورية لإسقاطها. 7 سنين من القتال اليومي, ما كانش صمود كده وخلاص, لأ, في أشقاء دعموا سوريا, زي ما في ناس غلطت ووقفت ضد سوريا, لكن في أشقاء دعموا سوريا. دور مصر هيبان, لكن الرؤية المصرية اللي هتكلمنا عنها كان هنا كتير كتير كتير الأمانة ثبت أنها في الآخر هي الصحيحة, أقنعت بعض الأشقاء أنه احتواء سوريا والوقوف جنبها جزء من متطلبات الأمن القومي الفترة اللي جاية, وابتدى ده يحصل. أنا عايز بس أقول للناس أنه مصر ملهاش سفير في سوريا بشكل رسمي, لكن مصر عمر علاقتها ما انقطعت بالشقيقة سوريا, لأنه اللي بيننا وبين سوريا أكبر بكتير من أي حاجة والناس عارفة. يعني كنا في يوم من الأيام دولة واحدة, اللي بيحصل هناك بيأثر هنا على طول, أي حد جاي اعتدي على مصر لازم يمر على سوريا من أول يعني التاريخ القديم جدا لغاية العثمانيين. تأمين حدود مصر يبدأ من الشام زي ما بيقولوا, أو يعني من عند الشقيقة سوريا. اللواء علي المملوك رئيس الأمن الوطني السوري كان موجود في القاهرة الأسبوع اللي فات, التقى بالسيد عباس كامل وزير المخابرات العامة. طبعا أنا يعني بنؤكد وهذا كلام مكتوب أنه ليس اللقاء الأول لمسؤول سوري, لكن هنا الإعلان عنه ليه دلالة, لأنه في رغبة مصرية مؤكدة للملامة الصراعات العربية كلها وعلى رسوم الصراع في سوريا والصراع في اليمن. يجي بعد, هيجي إن شاء الله بعده الصراع في ليبيا لما كل الدول تبقى عند التزاماتها, لكن الصراع في سوريا على وشك الانتهاء. سوريا منتصرة, ما انتصرتش وخلاص, مصر وقفت جنب الشقيقة سوريا. في حاجات كتير نسيب التاريخ يقولها, لكن المعلن هو أنه احنا بنستقبل الرجل الثاني يعتبر في ليبيا في سوريا اللواء علي المملوك, هو المسؤول عن كل ملفات الأمنية وكل ملفات المتعلقة بإدارة ملف الأزمة السورية بعد الرئيس بشار, يبقى موجود هنا ويتم الإعلان عن اللقاء, ويتم الإعلان عن اللقاء في البلدين, ويتم الإعلان عن اللقاء في البلدين بنفس الصيغة. فده معناه أنه في تنسيق على أعلى مستوى. هم بقى زعلانين أنه مصر لعبت هذا الدور, يتفلقوا, لكن احنا معركتنا واحدة. معركتنا على فكرة ما واحدة في كل البلاد العربية, يعني معركة تونس هي معركة مصر, ومعركتنا في مصر هي معركة تونس, معركة ليبيا هي معركة مصر, ومعركة مصر هي معركة ليبيا. فما بالك بقى بسوريا الشقيقة, يعني لها مستوى متميز في العلاقات مع مصر والشعب السوري اللي هو يعتبر نصف الشعب المصري الآخر. يعني علاقات قوية جدا أستاذ أحمد. طيب خلينا أرجع تاني لملف الإنجازات, وقد إيه هذه الصور تستفز أهل الشر. يعني من الصور المنتشرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي هي تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنطقة الأهرامات والمتحف المصري, وتحت في الصورة هو عملية الغد الإرهابية اللي كانت في المريوطية. ممكن الصورة دي تنتشر إزاي, وإحنا يعني بنحاول دائما نقوي الوعي عند المواطن المصري, يعمل إيه المواطن المصري لما يجيله هذه الصور؟ يعمل يجيله صور زي دي, ما يرد هو بصور انه ملكة بلجيكا وملك بلجيكا في مصر هيقضوا رأس السنة, ويقول انه مصر امانة هي وجايين يعني ملوك اوروبا يقضوا اجازة رأس السنة في مصر, يرد بالانجازات دي. لانه احنا لما نلاقي الرئيس فجرا بعد ليلة سابقة في اسكندرية, وبعد كده قبلها كان في مكان ثالث, وقبلها كان في مكان رابع, وقبلها كان خارج البلاد, وبعد كده محور رود الفرج الناس اللي عايشين في المنطقة بتاعت يعني اللي هي تعتبر غرب النيل من ناحية شبرا والمنطقة دي كلها لما يبقوا قادرين يروحوا على مصر اسكندرية الصحراوي في خلال دقايق بعد ما كان لازم يدخل اللفة الكبيرة اللي كلنا عارفينها ويروح يا إما المحور يا إما يدخل من الجيزة عشان يروح الهرم وياخد الطريق من أوله كل ده خلاص يعني هذا المحور اللي زاره الرئيس السيسي هيوفر بالأرقام كده 200 ألف لتر بنزين يوميا وكثافة المرور غير كثافة وغيرها لأنه لما بيوفر كثافة المرور هيوفر أكتر في الوقود لكن هو بس كده في حد ذاته هيوفر 200 ألف لتر بنزين كل يوم فضربي يعني 6 مليون لتر شهريا يعني 72 مليون لتر بنزين سنويا اضربي بقى يعني هو هيقدر يجيب تكلفته في خلال سنوات بسيطة إن شاء الله فمصر بتخطط صح غير بقى الوقت الوقت والناس تبقى في غلبة عشان تبقى رايحة مشوار أو رايحة أجازة يعني الناس في مشقة كبيرة دلوقتي انت بتوفر على الناس الوقت والجهد والمال كمان فاحنا بنعمل انجازات غير ما كانش حد يحلم بها انها تعمل وما كانش حد يحلم انها تعمل في الوقت ده كمان بهذه السرعة يعني بالنسبة للمتحف المتحف حضرتك عارفة وطبعا السادة المستمعين عارفين ان ده موجود من اكتر يعني لأكتر من لسنين ما موجود من ايام الرئيس مبارك لكن انا بس عايز اقول لك لغاية 2014 كانت عامل منه في حدود 23-24% طول السنين اللي فاتت من 2014 لغاية النهاردة وعدينا 70% من يعني البنية الخاصة بالمتحف فاحنا قدامنا فترة كده والمتحف يخلص وده متحف أسطوري أنا كان أحد الزوار من الأشقاء العرب في متحف اللي جنبنا هنا في التحرير وبسأله زرت المتحف قال لي زرته بس أنا هروح تاني للمتحف المصري اللي في التحرير ده محتاج 3 أيام علشان الواحد الواحد يشوفه كويس فما بالك بقى بالمتحف اللي هناك اللي هيبقى موجود ضمن خطة تطوير منطقة الأهرامات اللي اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا إنه المنطقة كلها اللي في ميدان الرماية وما حولها هتتغير وهيبقى في تصور عند وزير الآثار إنه يجمع المتحف بمنطقة الأهرامات في يعني منطقة واحدة ويعملهم تجمع أثري كده متصل ما يبقاش في طريق بقى المدخل بتاع طريق الفيوم ده في تصور انه يتلغي ويبقى ليه مدخل من تاني لكن يجمع الحته دي كلها ويعمل فنادق ويعمل كافيتريات ويعمل انشطه ترفيهيه فتبقى المنطقه دي كلها منطقه واحده الناس اللي عارفه المنطقه لو تخيلوا المشهد هيشوفوا ان المنطقه دي كلها هناك اكيد شاهدين وشايفين هيشوفوا انه احنا رايحين لمنطقه مختلفه خالص ممكن تعوض مصر حاجات كتير فلما يجي السائح بقى يلاقي الاهرامات جنبه والفنادق هنا وسائل الترفيه والمتحف جنب تخيلي انه كام ليله يحتاجها السائح عشان يعيش في المنطقه دي مش اقل من اسبوع علشان يقدر يستمتع بالمكان كويس فانت بتجبري السائح اللي كان بيجي ساعتين ويمشي ويشوف الاهرام ويمشي انه يقعد اسبوع كامل مش عايز يسيب المنطقه دي فرايحين لمنطقه مختلفه خالص كان لازم طبعا لازم اعلام الشر يسخر منها بس انا بقى مواطن مصري شريف بواجه الارهاب اقلده ليه وعيد اللي نشره ليه ممكن عن غير وعي عن غير وعي انشر بقى اللي يعمل له احباط وانشر بقى اللي يعمل له مشكله في سلوكه وانا بقى اربكه مش هو اللي يسيبه اللي يربكني ما ننشرش صورته واقول شو بيقولوا ايه لا طب استفدنا ايه لما تساعده ما هو ده اللي عايزه عايز تعمل له احباط عايز تشتبك معاه اتفضل روح على صفحته واشتبك يعني واشتبك معاه هناك لكن ما تنشرش اللي بيعمله انشر انت بقى الايجابي اللي زي حضرتك كده ما قلت عليه في اراء استاذ احمد بتقول انه لما انشر حاجات ايجابيه مثلا وصول العديد من الوفود السياحيه انا امبارح قريت في نشره اخبار وفود سياحيه من الفلبين يعني وفود كبيره جدا وحصل الحادث هل حضرتك مع انه ننشر الخبر الايجابي هل ده ممكن يكون يعني زي ما كده يصير حفيظة الأهل الشر ويعملوا عمليات إرهابية أكتر ولا أنا كده بنشره إنه لازم الناس تعرف أنت معي لا لا هو كده كده واخد موقف من مصر ومن شعبها وكده كده عنده استعداد يمارس الإرهاب ما فيش يعني سواء نشرنا أو ما نشرناش عندهم وبعد كده أنت أصلا مش هتقدر تخبي كل إنجازاتك علشان ما حدش حافظته وتصار منها هيبقى صعب جدا طب انت هتخبي الانجازات العملاقه دي ازاي يعني انت بتعملي عاصمه جديده بتعملي مدن جديدة بتعملي كباري، بتعملي إنشاءات، بتغير الطرق في مصر، بتعالج الناس المصريين من مرض يعني مزمن أنهج أجسادهم وأنهج يعني جيوبهم طول السنين اللي فاتت. هتمنعي إزاي؟ أنت بتنهي طوابير العمليات الجراحية المؤجلة عند ناس يعني بتأن من سنين ومن أشهر، وبتصفي كل الدور اللي الناس اللي واقفة فيه. طب هتخبيه لا، وكمان مهم انك انت تعرف المواطن قد ايه الحكومه بتبذل مجهود، الرئاسه بتبذل مجهود كبير جدا لتشجيعه ازاي انه يحب بلده، هتشجعه ازاي انه الانتماء عنده يزيد، هتوصل له ازاي كم الجهد اللي بتبذل عشان هو كمان يبذل مجهود، مش بس عشان يحافظ عليه لكن عشان كمان يقلده ويؤدي دوره في المكان الموجود فيه. البطاله بتنخفض، طب تبديها تخبيها ازاي؟ مصانع جديدة بتتعمل أو مصانع قديمة بيعاد افتتاحها، طب هتخبيها ازاي؟ لا صعب. هو طبعا الحل الأمثل انه هو القوى الشرعية تعمل لنا احباط، الحل ان احنا نعملها الاحباط، هو انه كل ما ننشر خبر ايجابي هو يعني جنونه بيزيد والهستيري عنده بتزيد، وطبعا معدل الاستسلام عنده هيبتدى يعلى لانه في الاخر هيشوف انه البلد دي رايحة الى منطقة مختلفة، وصعب انه يعني هو اضعف من كده بكتير، ما قدرناش نعمل معاه حاجه. وفي ايام كان فيها ارتباك اكبر من كده مليون مره ما قدرناش نعمل معاه حاجه، فما بالك بقى وجيشها وضعه مختلف وترتيبه العالمي مختلف وشرطتها رجعت زي الاول واكتر، وكمان البلد بتتبني في كل المجالات، فهو حالته تبقى عامله ازاي؟ علينا ان نتخيل ذلك ونشوف حالته تبقى عامله ازاي. استاذ احمد، خلينا دايما نتكلم مع المواطن انه الوعي هو الاهم، خاصه مع يعني وجود انجازات كتيره قوي، والاعلام له دور كبير يا استاذ احمد في انه يسلط الضوء اكتر على الانجازات، وزي ما حضرتك قلت من شويه انه لازم يعني ننشر اكتر الانجازات، نعرف الناس بالانجازات اكتر. دورنا احنا كاعلاميين واحنا بنبدا في عام 2019 سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، لان حضرتك عارف انه التكنولوجيا الجديده او وسائل الاعلام الجديد بقى ليها دور كبير جدا، تعاملنا احنا معاهم ايه؟ هيبقى عامل ازاي المفروض؟ والله في يعني احنا انا مش عايز اقول ما زهقنا، لانه احنا دورنا ما نزهقش اصلا، واحنا موجودين عشان الناس اللي بتزهق احنا اللي نقول لها ما ينفعش الاحباط، لكن في برضه وسائل اعلام بتعمل في يعني هسيبك الاذاعه استثناء، والاعلام الوطني للامانه في مسبيره استثناء، ومعاه بعض الفضائيات المحترمه الوطنيه اللي شغاله على نفس الاتجاه استثناء، لكن في اعلام تاني مشكله. يعني انا مش يعني انا لا اتصور انه يتقال انه في 2018 اهم انشغال المصريين هو فستان فلان، يعني ده هل ده يليق ببلد طالع عين الناس فيه وطول السنه شغل؟ هل ده ينفع ان بعض الاعلاميين يتقال كده في بعض الفضائيات او في بعض المواقع؟ كلام سخيف، ما ينفعش تصرف غير محترم وغير لائق بين فتاتين عايشين خارج البلد في اخر الدنيا وعايشين حتى في المحيط الضفه الثانيه من المحيط كله، يعني مش بس لا في مصر ولا في المنطقه ولا في اوروبا ولا حتى في مكان قريب، وبعد كده يتصدروا للناس باعتباره عمل مشين، فبدل ما يبقى يعني 10 اللي يعرفوا الموضوع بيت الدنيا كلها عارفه الموضوع، وده بينسي الناس اللي انجزت وبياخد بيشغل بالهم وبيشغل انتباههم على الحاجات المهمه. فاحنا عندنا اعلام مش عايز برضه حتى اللحظه يبقى عنده نوع من الفطنه ونوع من الذكاء في التعامل، وانه في امور اذا مش هقدر اغيرها ما اجيش ناحيتها لان انا كده بروج لها اكتر. امتى نتكلم على حاجه ونكشفها ونفضحها؟ لما يبقى الكشف او الفضيحه هيقدر يلعب دور في انها تختفي او اللي عملها يتعاقب، لكن انا لا هقدر اعاقب ولا هقدر اغير هذه الظاهره، بنشرها ليه؟ يبقى ده هو ده بقى تعريف الاثاره، ان انا بنشر حاجه مش هقدر اعمل لها اي موقف في مقابل انه يتقال عليا ان انا بتشاف اكتر او ان انا بتقري اكتر، هي دي الاثاره بعينها. اسمح لي استاذ احمد رفعت نسمع موجز الانباء الواحده ونصف ونستكمل الحوار مواجهه. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. مجموعة هرمس المالية تشير إلى أن تفعيل برنامج الطروحات الحكومية خلال العام الجديد سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على أداء البورصة المصرية. القضاء على 40 إرهابيا خلال 3 مداهمات لقوات الشرطة بمحافظة الجيزة ومحافظة شمال سيناء. استمرار الإدانات العربية والدولية المنددة بحادث المريوطية الإرهابي الذي وقع أمس. مسلحون يقصفون عددا من المخيمات السورية في محافظات حلب وحماة ولاذقية. القوات العراقية توصل ملاحقاتها لفلول تنظيم داعش الإرهابي بالأراضي المحررة واعتقال أحد قيادة التنظيم في محافظة الأنبار. ميليشيا الحوثي تسلم ميناء الحديدة لقوات البحرية اليمنية تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أسفرت عنه محادثات السويد. بدء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة الجزائري تحت إشراف قضائي كامل. مقتل نحو 30 مسلحا في عمليات عسكرية للجيش الأفغاني بإقليمي ننجرهار وهيرات شرق وغرب أفغانستان. إصابة 6 أشخاص خلال اشتباكات بين قوات الشرطة الهندية ومقاتلين كشميريين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، هل نضربن بكل كف قادرة؟ سقط النقاب عن الوجوه الغادرة، هل نضربن بكل كف قادرة؟ ولا نرمين بكل روح حادرة؟ إن فدائيون نفنى ولا الشيطان بانت سافرة، زغط النقاب عن الوجوه الغادرة، وحقيقة الشيطان بانت سافرة. إن في الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت ومواجهة يوم السبت، أهلا بك مرة تانية. أهلا سلامين. وإنا لمنتصرون إن شاء الله بالعمل والاجتهاد وكمان الوقوف وراء القيادة السياسية، لأنه إحنا شايفين عمل على أرض الواقع. إحنا شايفين عشوائيات تحولت لمناطق آمنة، كانت خطرة أصبحت آمنة. وإحنا بنتكلم يوم الأربعاء عن غيط العنب بشير الخير 2، وتكلمنا قبل كده من سنة ونص عن بشير الخير 1، وقد إيه هي المناطق الأمنة، آمنة للمجتمع وبتنقل المجتمع نقلة جديدة. شايف المشهد إزاي أستاذ أحمد؟ حقيقي في ذات السؤال لما قلت بالإيمان وبالعمل إن لمنتصرون، ده اللي كتبه بقى في أغنية صورة الشهيرة صلاح جاهين لما قال دي مدنا ودي مدنا، دي كيد يعني دي لجهادنا ودي لصلاتنا، دي كيد قلوب عسادنا ودي علشان نعبد فيها ربنا. فزي ما انت قلت بالضبط كده، مش هيبقى في تقدم الا اذا في تنمية في كل المجالات وشغل وحركة وعمل على الارض، لكن ده لوحده مش كفاية، لازم قوة بقى تحميه. وده اللي حاصل دلوقتي من خلال اللي حصل في تطوير يعني قوات الجيش والشرطة. لكن خلينا نقف عند الزيارة بتاعت الرئيس السيسي في غيط العنب 2 عند النقطة اللي اتكلم اللي برضو كمان في الناس فسرتها غلط. الرئيس اتكلم على استعادة أموال الناس يعني الشعب المصري من البعض اللي بيحاولوا يستولوا عليها بغير حق سواء قصدين أو يعني حصلهم لهم. المهم حق الناس لازم يرجع في أي مكان التعدي على أملاك الدولة والتعدي على أملاك الدولة. أنا بس عايز نفكر الناس فترة من فترات صحيح في ذكرى مؤسفة لما حصل برنامج الخصخصة وحاجات كتيرة بعد برخص التراب. أنا يعني بالأرقام عن بعضها لو قلنا الناس ممكن تحزن جدا، لكن انتقلنا من الحالة دي أنه أموال الشعب بتتباع برخص التراب يعني سواء يعني أسمنت أسيوط سواء المراجل البخارية سواء طنطا لزوت والكتان سواء تيلي مصر سواء نصر للراديو والتلفزيون سواء يعني بسكو مصر سواء طبعا الخراب اللي حصل في مصر للألبان إلى آخره إلى آخره. لو قعدنا نتكلم مش هنخلص، لكن أنا عايز بس أنقل الناس من الصورة دي إلى صورة رئيس بقى جاي ملف حديقة واحدة في محافظة كبيرة من ضمن عشرات المشروعات اللي منهوبة وفتح ملف الحديقة الدولية في اسكندرية. بس الناس عشان تبقى عارفة ان ده مشروع اتعمل يعني اتقال كده ان احنا محتاجين مكان للترفيه في العاصمة التانية، فتعمل السنة 98 الحديقة الدولية دي على مساحة 135 فدان بحيث تبقى كلها كافيتريات ومطاعم واماكن للترفيه والتسالي واللعب والملاهي والحاجات، واللي داخل اسكندريه واللي خارج اسكندريه بيستفيد منها بيعدي يعني. فتم تاجيرها ب 450 الف جنيه في السنه لاحدى الشركات. الشركه دي خدتها وراحت عامله جواها هي بنفسها مقسمه الاماكن، فعملت اكثر من 225 مشروع سلمتهم لشركات تانية. وبعد كده في كلام على استقطاع جزء من الاراضي والتصرف فيه في غيبه تامه من اجهزه الدوله ومن المحافظين اللي راحوا اسكندريه. فضل الحال هكذا ما حدش اهتم بالموضوع لغايه ما اللواء عبد السلام المحجوب هو اللي اهتم سنه 2004 وفتح ملف المحافظ فتح الملف بتاع الخاص بيه الشركه المستاجره، وليه كمان لا بتدفع ولا سايبه غيرها ياخد المكان والديون متراكمه وكمان مش ساكته لكن بتاع بس جوه الملكيه الخاصه بالدوله عماله تقسم وعماله استقطع أراضي، وفي كلام أنها باعت كمان جزء من الأراضي أو تصرفت فيه. اللي هو عبد السلام المحجوب ألغى العقد وقال أنه في بند بيسمح بأنه العقد يتلغي، وفضل الحال كده في مشاكل لغاية 2006 مش اللي هو المحجوب يغيره ما نعمل موضوع تاني. شوف الرئيس السيسي بقى لما يبقى مهتم بأموال الناس ويتكلم عن أموال اليتامى، لأنها أموال اليتامى فعلا دي اللي رايحة منها لما بتبقى في موارد الدولة هي اللي رايح منها بقى تكفل وكرامة، ورايح منها الكلام على اللي بيروح لذوي الاحتياجات الخاصة والكلام والأموال اللي بتنفق على بعض معاشات التضامن. ما هو دي بتجيب يعني ميزانية الدولة منين؟ ما هو من الموارد اللي بتجيلك دي كلها بتروح هي فعلا أموال يتامى، وفي جزء منها بيروح لي يعني كفالة الغارمات في السجون وإخراجهم من الذل اللي شايفينه بسبب أخطاء بسيطة ممكن يبقى يعني كانوا معذورين فيها. لكن أنا عايز أقول لحضرتك بقى أنه ما حدش يهتم بالموضوع إلا لما جه محافظ الإسكندرية اللي هو طارق المهدي. طارق المهدي يعني من كام سنة قريبين يعني برضو لما أبناء الجيش المصري العظيم أو أبناء القوات المسلحة كانوا مسؤولين في الفترة دي، وبعد كده قادي الرئيس السيسي بيفتح تاني الملف. عايز أقول لحضرتك اللجنة اللي تعاملت مع اللي هو طارق المهدي قدرت حق الدولة ساعتها بأكثر من 7 مليار جنيه. فتخيل في مشروع واحد ضايع على هذا الشعب المسكين 7 مليار جنيه في مشروع واحد في محافظة واحدة. فكم من الأموال ممكن يتم استرداده؟ لكن الصورة بقى انعكست ان احنا بقينا عندنا رئيس بيحافظ على ثروة الناس وأملاك الناس وأعمال الشعب المصري بهذه الصورة، ويقف ويتكلم ويبقى غاضب على مستحقات الدولة المصرية اللي هي أصلا في الآخر مستحقات الشعب المصري وأملاكه وأمواله. فالصورة اختلفت خالص. فأنا هذا المشهد يعني شوف رغم الافتتاحات وانه في ناس حالها اتغير تماما من عشوائيات يعني ما كنتش تقدر تبص على المشاهد الاماكن اللي عايشين فيها من كتر الفوضى ومن كتر العشوائيه ومن كتر التلوث ومن كتر اللخبطه ومن كتر الازعاج ومن كتر ان المكان اصلا غير لا حتى انه ما تفرقوش انا اسف يعني في تعبير عن اماكن تانية يعيش فيها مخلوقات تانية، لكن هذا بتحول الى هذه العمارات العملاقه الجميله اللي تحتيها خضره اللي تحتيها اللي بتشرب مياه نظيفة، اللي بتشرب فيها كهرباء دائمة، اللي فيها كمان مفروشة للناس الغلابة اللي اتحرموا طويلا وهم مجني عليهم، لأن حقوقهم في التعليم والصحة والعلاج والمسكن كانت رايحة اللي غير مستحقيها، وكانت منهوبة ومسروقة في قضايا الفساد الشهري اللي كنا عارفينها، اللي ابتدت الدولة ترجع كمان في المصالحات الجزء الأكبر منها، لكن الدولة بترجع لهم حقهم. لكن شوفي بقول لك كل هذا الإنجاز العظيم إنك بتنقل الناس دي النقلة الحضرية الكبيرة دي، وبتدخليهم بتدخلي ولادهم مدارس محترمة ولائقة، وبتوفر لهم طرق أكل العيش المحترم، محلات تجارية، محلات تجارية. لكن أنا ومع ذلك الملفت هذه اللقطة اللي كان فيها الرئيس السيسي بيحاسب على أملاك الشعب المصري كله 100 مليون في المشهد اللي احنا اتكلمنا عنه. استاذ احمد، المشهد ده برضو خلينا نتكلم معاك انه اهل الشر مش معدينه. إدارة الدولة احنا بنشوفها على الهواء مباشرة، جزء منها ولو بسيط، في انه يتكلم مع وزير الداخلية، يتكلم مع دكتور مصطفى مدبولي، طبعا يعني رئيس الهيئة الهندسية. احنا نعيش، احنا كشعب بنعيش ازاي الرئيس بيتحدث مع المسؤولين، يلوم انت اللي مسؤول، انت اللي في رقبتك كذا. احنا نعيش الحالة دي يا استاذ احمد كشعب، شايفه ازاي؟ وبرضو اعلام الشر عايز يقلب المشهد انه ده امر وده نهي، فحضرتك شايفه ازاي؟ احنا نوضحه. انت اكثر حد فاكر، والدكتور هشام يرجع لنا بالسلامة الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، والاصدقاء الاعزاء اللي بيبقوا معانا في حلقه الاثنين، اكثر ناس شاهدين طبعا الساده المستمعين قد ايه، وكم مره اتكلمنا على ضروره ان الناس تبقى في مصر حافظه ارقام المشروعات وارقام الانجازات، وتبقى عارفه ارقام الاقتصاد بتاعها، علشان ما حدش من قوى الشر يقدر يضحك عليها. اذا كنا احنا بنطالب بكده للناس العاديين ونقول لهم اتحصنوا بالارقام علشان ما حدش يقدر يضحك عليكم، ولا لما حد تشوفه اعلام الشرير في مكان معين او حد كاتب مقال في مكان معين وبيقول ارقام غير صحيحه، تبقى انتوا عندكم قدره ان انتوا تبقوا جاهزين بالرد، وده حقكم كمان ان ده بيحصل على اراضيكم. فما بالك بقى بالمسؤولين اذا كنا احنا الناس قاعدين بنطالبهم بان الارقام تبقى في دماغهم ويبقوا جاهزين ومستعدين في اي لحظه على قد امكاناتهم، يعني مش هم مش متخصصين، لكن احنا بنقول ان المواطن لازم يبقى عارف اللي بيحصل في بلده. فما بالك بقى بالمسؤولين. انا اؤكد لك بقى ان العمل الرئيس السيسي ده هيخلي ما فيش مسؤول في مصر الا لما كل حاطط ايده في كل الملفات وحافظ كل الارقام وعارف كل صغيره وكبيره في المكان اللي بيحصل اللي بيديره او المسؤول عنه. فلما يتكلم بقى على الاموال اللي ضايعه، تاكد ان كل مسؤول دلوقتي جاي بالدفاتر وعمال يشوف ايه المشاريع اللي في بلده اللي في المحافظه بتاعته او في مدينته اللي ممكن تبقى مسروقه ومنهوبه، مستعد واللي ممكن لاي سؤال، ومش بس مستعد وانه يقول انا عملت ايه لما يتسأل، لما يتسأل المشروع ده متأجر منك او بيخسر منك او عملت فيه ايه ومن ساعة ما جيت وظبطته وصلحته ازاي. انا اؤكد لك ان في حالة من النشاط دلوقتي عند كافة المسؤولين جاهزين. ليه بقى؟ لان الرئيس ما هو يعني هو ليه الرئيس بيروح فجأة؟ يعني ايه اللي خلاه يروح العاصمة الادارية الجديدة مرتين ثلاثة في اسبوع او 10 ايام؟ ايه اللي خلاه يروح فجأة محور رياض الفرج وفجرا؟ اي مسؤول دلوقتي هتلاقيه قاعد ومعتقد انه ممكن الرئيس السيسي يبقى عنده فجرا، فلازم الشغل يبقى في متابعه مستمره وعلى اقصى طاقته وعلى اقصى يقظه في المعرفه بالارقام والاحصائيات، وجاهز في اي وقت انه الرئيس يزوره والرئيس يساله كمان. ده مهم جدا، نزول الميدان ده قدوه لينا الرئيس بتاع انه كل محافظ وكل مسؤول ينزل يشوف مسؤولياته. استاذ احمد طبعا خلينا، احنا فاضل لنا تقريبا 4 دقائق، خلينا نقول اخبار حلوه نفرح بيها الناس ان شاء الله في 2019 يكون عام الخير. وطبعا هو الوعي زي ما قلنا في 2018 هو برنامجنا دائما يسعى لزياده الوعي. شايف الوعي عند المستمعين او الشعب المصري تطور على الفيسبوك؟ طبعا انت بتتابع الصفحه الخاصه طبعا لي. افضل بكتير. احنا كنا فين؟ الناس امبارح استنت مثلا مع الحادث اللي حصل، استنت بيان وزاره الداخليه. كميه اللوم قلت، يعني الناس فاهمه انه اللوم ده ممكن يبقى مفيد لقوى الشر، مش هيجيب نتيجه لان الحادث حصل وخلاص. بس انا يعني برضو فكره انه لسه في تكات بسيطه كده، لكن ان شاء الله. زي ايه كده يا استاذ احمد؟ زي مثلا انه الناس شغاله من امبارح على فكره انه طبعا ده محل تحقيقات، والتحقيقات اللي مثلا على سبيل المثال يعني الناس بتتكلم على فكره انه السائق بتاع الاتوبيس غير مساره. طيب افرض ما غيرش مساره، هل احنا عندنا شوارع امنه وشوارع مش امنه؟ لازم الناس تبقى يقظه وهي بتتكلم ما تتكلمش وخلاص، في تحقيق بيحصل هنستنى. لكن انا اقول اصل السواق غير خط السير، طب يعني هل الشارع ده امن والشارع ده مش امن؟ لا، مصر كلها امنه. عايز تقول انه في اختراق، ما يصحش تقول كده على الاجهزه، استنى لما التحقيقات تخلص. ففي ناس بتردد كلام بيجي لها برضو من اعلام الشرق او من الاعلام، انا اسف التعبير، الغبي، وهم يقولوا وراء نفس الكلام. فدي محتاجه، ما انا بقول لك تكايه صغيره والشعب المصري كله يبقى على موجه واحده. لكن احنا كنا فين؟ فاكر الحادث مثلا في بدايه 2017 لما كان في حادث ارهابي كبير والناس قعدت تردد كلام لا جاي لها من مصادر رسميه ولا كله جاي من اعلام الشر. لكن احنا دلوقتي الحمد لله في مرحله ثانيه، مستوى تاني، اعتقد شايفين العالم برضه يا استاذ احمد، يعني احنا من خلال برنامجنا بنقول دايما انه الارهاب لا وطن له. شفنا مثلا فرنسا وستراسبورغ وقد ايه، طبعا دول كبيره وديمقراطيه ودول متقدمه من فرنسا وبيحصل فيها عمليات ارهاب، يعني فالارهاب لا وطن له. عاصمه النور تحولت الى عاصمه النار في لحظات وساعات، ورغم ان هم عندهم يعني شرطه متميزه و وأجهزة متميزة ومخابرات متميزة، لكن حصل اللي حصل. فما الإرهاب ما ملوش كبير لأنه خفي وبيضرب وبيجري زي القنبلة اللي حصلت. يعني إيه اللي ممكن لو كان يعني حتى لو كان الأوتوبيس مليان أجهزة شرطة، إلا ده عبوة خسيسة محطوطة في مكان مستخبي وفجرت عن بعد، لا في حد نزل اشتبك وما حدش قدر يواجهه ولا حاجة. يعني دي له خفي أو أشباح بتعمل عملية الخصة وتختفي. إن شاء الله يا أستاذ أحمد عام 2019 عام الأمن والأمان، وما زلنا نعيش في الأمن والأمان، وهو يعني يحمي دائما التنمية، ونحارب لسه الإرهاب. وإن شاء الله نتمنى لكل القيادة السياسية ووزارة الداخلية والقوات المسلحة يعني مزيد من الإنجازات على مستوى الأمني ربنا معهم، عاملين مجهود كبير جدا، ربنا يقويهم. الدولة والخدمة الوطنية في القوات المسلحة وكل الأجهزة عند مسؤوليتها وعاملة مجهود، يعني اتكلمنا عن جزء منه في الحلقه ما قدرناش نخلصه ولا هنقدر نخلصه. طيب يا استاذ احمد، ان شاء الله عام سعيد على كل المصريين، ومواجهه ان شاء الله مستمره ان شاء الله لبناء الوعي اكثر وزيادته عند المواطن المصري. انا بشكرك استاذ احمد رفعت، بشكر زميلي رأفت موسى على هندسه الهواء، وانا بشكركم ما يدري في شهر اللقاء. احزان